أعيده حفاظا على الوقت. قال بعد ذلك المسألة الثانية: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على قول أو فعل. قال: ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فإنه يحتج به، فإنه يحتج به، بمعنى إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلم ينكره دل ذلك على مشروعية ذلك القول أو ذلك الفعل. وقد مر معنا أمس في درس الوسيط للدكتور الزحيلي بعد صلاة العصر أن خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما قتله المشركون، عندما أراد المشركون قتله طلب منهم أن يصلي ركعتين، طلب منهم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكره، فدل ذلك على مشروعية صلاة ركعتين قبل القتل، كأن قتل مثلا ظلما أو قتل بحد أو قتل قصاصا أيا كان. إذن هذا مثال للسنة حياته من مؤلفاته. قال هنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل. من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. في الشرح قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنسخ في هذا الباب، وفيه ثلاث مسائل. الأولى: تعريف النسخ. النسخ معناه في اللغة النقل أو الإزالة. عندما يكون هنا كتاب وأنا أكتب من الكتاب في دفتر، ماذا أقول؟ أقول: نسخت الكتاب. ما معنى نسخت الكتاب؟ نقلت، نقلت ما في هذا الكتاب إلى ما في هذا الدفتر، صح؟ إذن النسخ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النقل، هذا المعنى الأول. والنسخ له معنى آخر وهو الإزالة. يكون هنالك ظل فتأتي الشمس فيزول الظل، نقول: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ أزالته. إذن النسخ بمعنى النقل، والنسخ بمعنى الإزالة. قال لكم الناظم رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. قال هنا: النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الريح الأثر أي أزالته، ويطلق على النقل أيضا فيقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته. واصطلاحا: رفع لفظ دليل شرعي أو حكمه. يعني النسخ إما أن يرفع اللفظ، إما أن يرفع الكتابة، وإما أن يرفع الحكم، واضح؟ إما أن يرفع الكتابة وإما أن يرفع الحكم بدليل من الكتاب أو السنة متراخ عنه، متراخ عنه أي يكون بين المنسوخ والناسخ مدة من الزمن. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج التخصيص، فإن التخصيص في المخصصات المتصلة يكون اللفظ العام واللفظ الخاص في نفس السياق، واضح؟ اللفظ العام واللفظ الخاص في نفس السياق في المخصصات المتصلة. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، صح؟ أين التخصيص؟ إلا الذين آمنوا، في نفس السياق، واضح؟ ليس متراخ عنه، لكن في النسخ لا بد أن يكون المنسوخ أولا ثم بعد المنسوخ يأتي الناسخ، هذا معنى التراخي أي التباعد الزماني. قال هنا: وهذا قريب من تعريف المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه أخصر وأسلم من الاعتراف. قال: ويتضح من هذا التعريف أن رفع البراءة الأصلية لا تسمى نسخا. النسخ أن ترفع حكما ثابتا بحكم ثابت، أن ترفع حكما ثابتا بحكم ثابت. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخمر في بداية الإسلام ماذا كان حكمها؟ ما حكم الخمر في بداية الإسلام؟ ها؟ جائزة، صح؟ في بداية الإسلام جائزة. فجاء النص يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا النص نقل الخمر من حكم وهو الجواز إلى حكم تستطيع أن تقول عنه قريب من الكراهة، ليس صريحا في التحريم، وإنما هي في قائمة ما فيه إثم كبير، واضح أو لا؟ إذن هل هذا يسمى نسخ؟ لا، لا يسمى نسخ. لماذا لا يسمى نسخ؟ لماذا لا يسمى نسخ؟ لأنه الحكم الأول لم يكن ثابتا بالنص، وإنما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. متى يكون نسخا؟ إذا كان الحكم الأول ثابتا بالكتاب والسنة، واضح؟ ولذلك بعد هذا، بعد أن نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، جاءت آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنسخت الآية السابقة. ثم نزلت آية ثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد تحريم الخمر عند الصلاة، لكن في غير وقت الصلاة ما في مشكلة، صح؟ طيب، الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تحرم الخمر في أي وقت؟ في كل الأوقات. هذا ثابت بنص، وهذا ثابت بنص، هذا يسمى نسخ. إذن النسخ أن ينسخ النص من الكتاب والسنة نصا من الكتاب والسنة، هذا المقصود، أو حكما، نصا أو حكما كما سيأتي. قال هنا: ويتضح من هذا التعريف أن رفع البراءة الأصلية لا تسمى نسخا، وأن الناسخ لا بد أن يكون دليلا شرعيا من الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال القياس لا يكون ناسخا، القياس لا يكون ناسخا، تمام؟ لأنه ليس دليلا منطوقا، ليس آية ولا حديثا. قال: فلا نسخ بالإجماع، ولا نسخ بالقياس، ولا نسخ بالعقل، ولا نسخ بالمصلحة، ولا غير ذلك. النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة فقط، ولا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. هذا يخرج ماذا؟ هذا يخرج التخصيص المتصل، يخرج التخصيص المتصل. وإن كان في عبارات بعض العلماء المتقدمين يطلقون النسخ بمعنى النسخ هذا وبمعنى التخصيص، عبارات العلماء المتقدمين يقولون في بعض الأحيان النسخ، ويقصدون بالنسخ رفع الحكم أو تخصيص الحكم، هذا في عبارات المتقدمين موجود هذا. المسألة الثانية: أقسام النسخ من حيث التلاوة والحكم. ينقسم النسخ من حيث التلاوة والحكم بارك الله فيكم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسخت تلاوته فلا يقرأ في القرآن لكن بقي حكمه، والمثال المشهور في هذا نسخ آية الرجم، فالرجم الذي هو حد الزاني المحصن نسخت تلاوته فكانت آية تقرأ في سورة الأحزاب، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. واضح؟ هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكم الرجم ثابتا. هذا القسم الأول، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. القسم الثاني، ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، الحكم انتهى صار منسوخا، أما التلاوة لا زالت باقية موجودة. وهذا مثل نسخ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت عدة المرأة التي مات زوجها في بداية الإسلام كان عدتها سنة كاملة، نسخت هذه الآية بالآية الأخرى التي بيّنت أن عدة المرأة التي يموت زوجها 24. هذه الآية ما زالت تتلى في القرآن الكريم لكن حكمها قد نسخ. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، ما نسخت تلاوته ونسخ حكمه، التلاوة والحكم. وهذا مثاله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن أي كان يتلى في القرآن الكريم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى هذا الحديث؟ الرضاع، المرأة إذا أرضعت طفلا كم رضعة تثبت التحريم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن الرضعات التي تثبت التحريم 10 رضعات. هذا في بداية الأمر 10 رضعات. فالمرأة إذا أرضعت الطفل 10 مرات صار ابنا لها وصار محرما لها، 10 رضعات. كان هذا يقرأ في القرآن الكريم، ثم نسخ هذا. نسخ ماذا؟ نسخ حكما أو تلاوة؟ تلاوة وحكما. العشر نسخت تلاوة وحكما. بماذا نسخت؟ نسخت بخمس. واضح؟ نسخت بخمس، فصار الرضاع الذي يثبت التحريم 5 رضعات. صار الرضاع الذي يثبت التحريم كم؟ 5 رضعات. وكان لا زال موجودا في القرآن الكريم يقرأ، لكن نسخ الخمس تلاوة، انظر، نسخ الخمس تلاوة ليس حكما، نسخ الخمس تلاوة تأخر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كان بعض الناس لم يبلغه، لم يعلم أن تلاوة الخمس قد نسخت. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، أي لأن بعض الصحابة لم يكن قد سمع أن تلاوة الخمس قد نسخت. واضح؟ إذن هذا الحديث جمع لنا بين نوعين من أنواع النسخ، بين حكم نسخ تلاوة وحكما، وهو ماذا؟ ما الذي نسخ تلاوة وحكما؟ 10 رضعات. 10 رضعات نسخ تلاوة وحكما، وحكم وأمر آخر نسخ حكما، عفوا، نسخ تلاوة لا حكما. ما هو؟ 5 رضعات. 5 رضعات نسخت تلاوة لكنها لم تنسخ حكما. ولذلك مذهب الشافعية والحنابلة أن المرأة إذا أرضعت الطفل خمس رضعات فإن التحريم يثبت. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. تمام. مذهب المالكية لو أرضعت مرة واحدة يثبت التحريم عند المالكية مرة واحدة. نعم. قال هنا ينقسم النسخ من حيث التلاوة والحكم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الأول ما نسخ تلاوته دون حكمه، وذلك كنسخ الآية التي تدل على وجوب رجم الزاني والزانية إذا كانا محصنين. الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة، كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إلى أربعة أشهر وعشرة، كما دل عليه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الثالث ما نسخ حكمه وتلاوته كنسخ التحريم بعشر رضعات إلى كونه يثبت بخمس رضعات كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النسخ القسم المسألة الثالثة، النسخ ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ ينقسم إلى غير بدل وإلى بدل. مثال النسخ إلى غير بدل آية النجوى في سورة المجادلة. في سورة المجادلة ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الناس يريد أن يظهر أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي ويقول لرسول الله أنا أريد أن أتكلم معك لكن ليس أمام الصحابة وإنما في مكان لوحدنا. يأتي الأول ثم الثاني ثم الثالث، كل واحد ربما يريد أن يظهر أن له علاقة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فشق الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى أن من أراد مناجاة الرسول، الكلام على انفراد، من أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتصدق بصدقة أولا، تصدق ثم ناجي الرسول يجب. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية المنسوخة، فشق ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع فقر معظم الصحابة، شق الأمر عليهم، واضح؟ فنسخ الله عز وجل ذلك الحكم، قال في الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخ ذلك الحكم إلى غير بدل، واضح؟ هذا مثال للنسخ إلى غير بدل. فالنسخ إلى بدل هذا تحته ثلاثة أقسام، إما أن يكون البدل أشد، وإما أن يكون البدل مساو، وإما أن يكون البدل أخف. ما مثال البدل الأشد؟ كان في بداية الأمر يخير المسلم بين صوم رمضان وبين صوم رمضان والفدية. إذا شئت أن تصوم رمضان صم، لا تريد أن تصوم تطعم كل يوم مسكينا، واضح؟ هذا في بداية الإسلام، هذا الحكم المنسوخ. هذا الحكم نسخ بارك الله فيكم بحكم آخر، وهو حكم ناسخ وجوب الصوم على من شهد الشهر. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا نسخ إلى أشد أو إلى أخف؟ إلى أشد. في البداية كان مخير، هذا أخف، ثم صار إلى أشد أو إلى بديل مساوي. مثل له الفقهاء بنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، واضح؟ إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا إلى بديل مساوي. إلى بديل أخف مثل آية العدة، كانت عدة المرأة المتوفى عنها كانت سنة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة، إلى أربعة أشهر وعشرة، هذا إلى بدل أخف. إذن النسخ قد يكون إلى غير بدل وقد يكون إلى بدل، هذا البدل قد يكون بدلا أشد، قد يكون بدلا مساو، قد يكون بدل أخف. قال لكم هنا قال النسخ ينقسم إلى قسمين، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بذلك، أظن أننا لا نحتاج أن نقرأه لأن الأمثلة واضحة، نفس الذي قلناه على السبورة. قال بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة. انظر، ماذا قال المصنف؟ قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. أين هذا؟ هنا، صح؟ قال: ونسخ السنة بالكتاب. أين هذا؟ هنا، صح؟ قال: ونسخ السنة بالسنة. أين هذا؟ ونسخ السنة بالسنة. تمام، بقي ماذا؟ بقي نسخ الكتاب بالسنة، هذا لم يذكره المصنف. لماذا لم يذكر هذا المصنف؟ ها؟ لأنه يرى أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن الكريم بالسنة، واضح؟ يرى تبعا للإمام الشافعي، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة. لا ينسخ القرآن فهو أعظم بالسنة، وهي أقل درجة من القرآن، وإن كان القرآن مصدرا للتشريع والسنة مصدرا للتشريع، لكن القرآن أعظم من السنة. فقال الإمام الشافعي: لا ينسخ القرآن بالسنة. فهمنا أو لا؟ قال هنا: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. هذه مسألة أخرى، يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر ينسخ بماذا؟ بالمتواتر. طيب، الآحاد، ما معنى الآحاد؟ ما ليس متواترا. الآحاد ينسخ بالمتواتر، الآحاد ينسخ بالآحاد. انظر ماذا قال. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. أين هذا؟ متواتر بالمتواتر، هذا هنا. قال: ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، هذا وهذا. ما الذي ترك؟ نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد، هذا عنده لا يجوز أيضا، هذا عنده لا يجوز، واضح؟ هذا عنده لا يجوز. قال لكم هنا في الشرح، قال قبل ذلك القاعدة في آخر كلامه، قال لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، لا ينسخ الشيء بما هو أقل منه، واضح؟ لا ينسخ الكتاب بالسنة لأن السنة أقل درجة من القرآن، ولا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن الآحاد أقل درجة من المتواتر، فالشيء ينسخ بمثله، آحاد بآحاد ممكن، متواتر بمتواتر ممكن، كتاب بكتاب ممكن، سنة بسنة ممكن، واضح؟ لا أو بما هو أعظم، يعني تنسخ السنة بالقرآن ممكن، ينسخ الآحاد بالمتواتر يمكن، واضح؟ لكن لا ينسخ بما هو أدنى. قال لكم في الشرح بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز من النسخ وما لا يجوز، ويتعلق بذلك مسألتان. الأولى حالات نسخ الكتاب والسنة بالكتاب والسنة. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ولم يذكر نسخ الكتاب بالسنة، هذه لم يذكرها، ولم يذكر نسخ الكتاب بالسنة لاختلاف العلماء فيه، فمنعه بعضهم كالإمام الشافعي، واستدل الإمام الشافعي بقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بماذا؟ بخير منها أو مثلها، قال السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثل القرآن، واضح؟ قال لكم هنا وأعجازه آخرون. ومثال نسخ الكتاب بالكتاب ما تقدم في آيتي العدة، واضح؟ ومثال نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، أين نسخ السنة بالكتاب؟ هذا السنة بالكتاب، ما مثاله؟ مثاله استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، فنسخ بقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال هنا ومثال نسخ السنة بالسنة حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال ومثلوا، انظر، قال ومثلوا ولم يقل ومثال، في السابق قال ومثال، ومثال هنا قال ومثلوا، ما الفرق؟ أن المثال هذا فيه نظر، إذا قال المؤلف ومثلوا بكذا، ومثلوا في كذا، يعني هو كأنه غير موافق على هذا المثال، واضح؟ قال ومثلوا لنسخ الكتاب ومثلوا لنسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية تدل على وجوب الوصية لهم، لأنه قال كتب أي فرض، تمام. قال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بحديث لا وصية لوارث، قالوا إن هذه الآية، انظر القرآن، منسوخ بحديث لا وصية لوارث، واضح؟ لكن كما قلت لك إن الإمام الشافعي يقول لا ينسخ القرآن بالسنة، تمام. قال الثانية حالات نسخ المتواتر بالآحاد بالمتواتر والآحاد. قال هذه الحالات أربع: نسخ المتواتر بالمتواتر فهذا جائز لأنهما متماثلان، نسخ الآحاد بالمتواتر، آحاد بالمتواتر هذا جائز، واضح؟ لأن الناسخ المتواتر أعلى من المنسوخ الآحاد. قال نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد المصنف يقول إنه لا يجوز، صح؟ قال نسخ المتواتر بالآحاد، هنا قال جائز على الأصح لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، ومن منع النسخ علل ذلك بأن الآحاد دون المتواتر في القوة كما ذهب إليه إمام الحرمين رحمه الله. قال نسخ الآحاد بالآحاد جائز، نسخ الآحاد بالآحاد فهذا جائز لأنهما متماثلان. ثم قال بعد ذلك التعارض والترجيح. لا أدري ما زال الوقت متاحا صح؟ نعم لا زال الوقت متاحا. طيب في أول درس أمسح هذا، في أول درس بارك الله فيكم، في أول درس عرفنا أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ ها؟ ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية. تذكرون هذا ونسيتم؟ ها؟ وطرق الاستفادة، وإيش كمان؟ حال المستفيد صح؟ قلت لكم أدلة الفقه الإجمالية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه متفق عليها. يعني ممكن تعمل هكذا أدلة الفقه الإجمالية المتفق عليها، وعندنا أدلة الفقه الإجمالية المختلف فيها. متفق عليها ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه متفق عليها. المختلف فيها مثل قول الصحابي، المصلحة، المرسلة، الاستصحاب في بعض صوره، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، العادة والعرف، هذه مختلف فيها صح؟ طيب نحن الآن ماذا درسنا؟ نحن درسنا الأمر والنهي والعام والخاص، ويمكن أن نقول المطلق والمقيد والمجمل والمبين، ودرسنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ودرسنا الناسخ والمنسوخ. هذه الدروس التي درسناها تتعلق بماذا؟ هذه تتعلق بالكتاب والسنة، لأن الأمر والنهي مظنتهما الكتاب والسنة، كذلك الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة توصف بالعموم والخصوص، الإطلاق، التقييد، توصف بالإجمال، توصف بكونها ظاهرة، بالتأويل، مؤولة، واضح أو لا؟ كذلك نصوص الكتاب والسنة توصف بأنها ناسخة أو منسوخة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي درسناها داخلة في السنة. إذن ما كنا نتكلم حوله في الدروس الماضية يدخل تحت الكلام على دليلين هما الكتاب والسنة، وسيأتي معنا ما زال، لكن سيأتي معنا بعد درس أو درسين سيأتي معنا. تمام، بقي سيأتي عندنا درس الإجماع، سيأتي عندنا درس القياس، وسيأتي عندنا درس الأخبار. الأخبار هذا أي ما هو الخبر الذي يحتج به والذي لا يحتج به، هذا يتعلق بالسنة، سيأتي معنا أيضا. تمام، سيأتي معنا من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب وقول الصحابي فقط، لم يذكر بقية الأدلة المختلف فيها. هذا الجزء الأول من أصول الفقه. في آخر دروس أصول الفقه سيتكلم على المفتي والمستفتي والاجتهاد في آخر الدروس، واضح؟ سيتكلم على هذه الثلاثة. اليوم في هذا الدرس يتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة التعارض والترجيح. ما معنى التعارض والترجيح؟ أي إذا تعارضت الأدلة تقدم ماذا؟ إذا جاء نص يعارض نصا أي في الظاهر، أما تعارض الأدلة في الواقع لا يمكن، لا يمكن أن يأتي دليل صحيح صريح يخالف دليلا آخر صحيح صريح، لا يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما التعارض يكون فيما يظهر لنا، فإذا حصل التعارض بين الأدلة واضح، فما هو الموقف؟ ماذا نفعل؟ هذا الدرس يسمى درس التعارض والترجيح، وهو المراد بقولنا في التعريف طرق الاستفادة منها، أي طرق الاستفادة من هذه الأدلة حينما تتعارض، حينما يعارض بعضها بعضا. فهمنا أو لا؟ هذا الدرس من الأهمية بمكان، ولذلك بعضهم أفرد هذا الدرس بكتاب مستقل، مباحث التعارض والترجيح، كتاب كامل يتكلم عن التعارض والترجيح، لأنه يشكل ثلث علم أصول الفقه، هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، فهو يشكل ثلث علم أصول الفقه. انظر ماذا قال لك هنا، قال لك التعارض والترجيح. قال المصنف إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 478، تنبيه في التعارض: إذا تعارض نطقان أي دليلان نصيان، مقصود بالنصيان أي من نص الكتاب والسنة، ليس المقصود بالنص ما ليس له إلا معنى واحد، ها؟ ليس المقصود هذا. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قبل أن أدخل في التفاصيل سأشرح الأقسام الأربعة، في الدرس القادم سنشرح تفاصيل ما ذكره المصنف. نمسح هذا. التعارض بين نطقين: إما أن يكون بين نصين عامين، أو بين نصين خاصين، أو بين نص عام وآخر خاص، أو بين نصين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. كم صارت الأقسام؟ أربعة أقسام. يقول لك في القسم الأول: إذا كان بين نصين عامين فعندك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنك تجمع بين النصين، تحاول الجمع، تحمل هذا النص العام على شيء وهذا النص الآخر العام على شيء آخر، فتجمع بين النصين، واضح؟ فإن لم يمكن الجمع تنظر في التاريخ، فإذا وجدت أحد النصين متقدما والنص الآخر متأخرا فالمتأخر ينسخ المتقدم. إذن الخطوة الثانية النسخ إن علم التاريخ، النسخ إن علم التاريخ. إن لم يعلم التاريخ ما عرفت هل هذا متقدم أو متأخر، فحينئذ الخطوة الثالثة وهي التوقف. إذن أنت لديك ثلاث خطوات، أمام نصين عامين تعارضا، الخطوة الأولى أن تجمع بينهما، إن لم يمكن تنظر في التاريخ، فإن كان هنالك نص متقدم والآخر متأخر نسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم يعلم التاريخ فإنك تتوقف. هذه ثلاث مراحل. هنا يقول لك يعني فقط نقرأ الأمثلة. قال الشرح: المراد بالتعارض أي تقابل النصوص من الكتاب والسنة، وهو ما عناه المصنف، أي ما قصده المصنف بقوله نطقان، وذلك يكون في النصوص ذات الدلالة الظنية للقطعية، لأن النصوص القطعية لا تتعارض. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أحوال التعارض وأنها أربعة. الأول: تعارض نصين عامين، فإذا حصل تعارض بين نصين عامين فللخروج من ذلك ثلاثة طرق. تمام؟ نعم. قال: الأول الجمع بين النصين، فإن لم يمكن ننتقل إلى الثانية، وهي نسخ أحد النصين بالآخر بأن عرف التاريخ، فإن لم يعرف فإننا ننتقل إلى الثالثة، وهي التوقف إلى أن يظهر مرجح لأحد النصين على الآخر. قال: فمثال الجمع بين النصين العامين، انتبه، حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. أين العموم؟ انتهى الوقت. إذن أكمل هذا فقط. أين العموم؟ شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، أين العموم؟ شر الشهود، شر الشهود مفرد مضاف يفيد العموم، صح؟ شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. حديث الثاني: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، أين العموم؟ خير الشهود. يوجد تعارض، كيف يكون شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد؟ ما معنى قبل أن يستشهد؟ أي قبل أن يطلب منه، واضح؟ كيف يكون هذا شر الشهود؟ والحديث الآخر أيضا يقول إنه خير الشهود. هذا تعارض بين نصين عامين، كيف نجمع بينهما؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: الجمع بينهما أن الذم، أي في حديث شر الشهود، أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق آدم وهو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، يعني صاحب الحق، صاحب الحق لم يطلب منك أن تشهد فأنت تبادر بالشهادة قبل أن يطلب منك، هذا شر الشهود، واضح؟ قال هنا: وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدم وصاحب الشهادة لا يعلم أنك شاهد. قال: وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدم ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها، يقول له: أنا شهدت الأمر، إذا تريد يمكن أن أشهد معك. قال: فيخبره بها ليستشهد به عند القاضي إن أراد. هذا المدح. إذن حملنا الحديث الأول على حالة وحملنا الحديث الثاني على حالة أخرى. هذا مثال الجمع بين النصين. مثال النسخ آيتا العدة التي مرت معنا، واضح؟ علم المتقدم والمتأخر فنسخت إحداهما بالأخرى. مثال التوقف قول بعض أهل العلم في من ملك أختين، في من ملك أختين، واضح؟ من ملك أختين هل يجوز له أن يجمع بينهما في الوطأ أو لا يجوز؟ لو قلنا هما ملك يمين، نظرنا إلى أنهما ملك يمين، قلنا يجوز، ما في مشكلة، لأن الله عز وجل قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. عموم هذه الآية يجوز أن يطأ الأختين من ملك اليمين، فهمنا؟ لكن لو نظرنا إلى الآية الأخرى التي فيها المحرمات من النساء وأن تجمع بين الأختين، قلنا حرام. إذن هل نأخذ بالتحريم أو نأخذ بالإباحة؟ حصل تعارض، قال بعض أهل العلم توقف، لا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، وبعضهم رجح التحريم لأن الأصل في الأبضاع التحريم، واضح؟ قال لكم هنا ومثال التوقف كقول بعض العلم أهل العلم في من ملك أختين فهل له أن يطأهما؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. طبعا هذا مذكور عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال يشير إلى أن قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يدل على الحل، وأن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يدل على التحريم. بقية الأقسام ستكون إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يمن علينا بالإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.